ولهذا قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن الغارة ركبانا وفرسانا. أبسأل عن الباء فليت لي بهم قوما. الباء وش معناه هنا من يعرف؟ واحد كل فاسل هنا تجيب تجيب. يلا أجب. المناسك. ها؟ المناسك. لا ما أول سمعة الملاصقة أي كتاب مكتوب النحو إنما أقول هذا للإلصاق يمكن لكن ألبى الإلصاق إذا قلت مسحت رأسي بيدي أسرعت وجه واطلب النحو زين من أعرف ما يا آدم صاحنا بدل من بدلية لأن المعنى يدل عليه فليت لي بدلهم هذا المعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.